وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا، وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. أيها الإخوة الأحباب، القرآن روح هذه الأمة، بالقرآن ارتفع شأن هذه الأمة أولا، وبالقرآن سما نجم هذه الأمة وأضاء، وبالقرآن الكريم كان لهذه الأمة منهج تعرف من خلاله كيف تسير أمور دنياها، وتصل من خلال القرآن الكريم إلى ربها ومولاها باتباعها لهذا المنهج. تحت راية القرآن الكريم انتصرت أمتنا يوم أن كان القرآن الكريم منهجا لهذه الأمة، تجعل القرآن الكريم طريقا لها في بيعها وشرائها في علاقاتها ببعضها في روابطها من ناحية الزواج في روابطها من ناحية الجيرة في كل ناحية من نواحي الحياة وفي كل شأن من شؤونها. كانت الأمة تحت راية القرآن أول مرة خير أمة أخرجت للناس. لماذا؟ لأنها عرفت أن القرآن الكريم شفاء، شفاء لأمراض هذه الأمة، شفاء لها من الحقد، وشفاء لها من الحسد، وشفاء لقلبها من الكراهية والبغضاء. ولا أرى مسلما تعامل مع القرآن الكريم إلا وعرف كيف يتعامل مع إخوانه المؤمنين في كل شأن من شؤونهم وفي كل أمر من أمورهم. القرآن رفع شأن هذه الأمة يوم أن كانت تتعامل معه تعاملا كريما، ويوم أن كانت تستشهد به في شؤونها وفي أمورها. ما نظمت الأمة حياتها في أول الأمر إلا على أساس من القرآن الكريم، إنما المؤمنون إخوة. ما نظمت الأمة حياتها في أول الأمر إلا على منهج الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، فعلى شأنها وارتفع أمرها وكانت بحق خير أمة أخرجت للناس بصدق لا بالادعاء. أيها الإخوة الأحباب، عرف السابقون قيمة القرآن حتى العصاة، العصاة منهم، فلما تعاملوا مع القرآن انجلى كل عصيان كان في نفوسهم وانحطت عنهم آثامهم وأوزارهم وسيئاتهم. في عهد الخليفة الراشد عمر رضي الله عنه وأرضاه، سمع بأن واحدا من الرعية يشرب الخمر، لكن لا دليل على ذلك، فأراد عمر بنفسه أن يستوثق من هذا الأمر. لم يرسل عتتا ولم يرسل أناسا يقتحمون على هذا الإنسان داره ويفتشون فيها، وإنما أعطى لنفسه كولي للأمر أنه مسؤول عن أمن وسلامة كل فرد من أفراد الأمة، فقال: أبحث أنا عن هذه الشخصية التي نومي اليها انها تشرب الخمر. وكانت البيوت يومئذ كانت قصيرة، وكان عمر امير المؤمنين رضي الله عنه وارضاه كان طوالا، حتى انهم كانوا يقولون اذا رآه الناظر اليه من بعيد يرى انه قد انحط من مكان عال لارتفاع قامته ولطول قامته رضي الله عنه وارضاه. فتسلق على الرجل في دار بابه، وفي اثناء نظره اليه وجده يشرب الخمر. أمة عجيبة جدا، حتى العاصي يعرف قيمة القرآن. فقال له الآن وجب عليك إقامة الحد. قال يا أمير المؤمنين، أما أنا فإن كنت عصيت معصية واحدة فأنت قد أخطأت ثلاثة أخطاء. أما الخطأ الأول فإن الله سبحانه وتعالى يقول وأتوا البيوت من أبوابها، وأنت تسلقت علي داري. وأما الخطأ الثاني فإن الله عز وجل يقول ولا تجسسوا، وأنت قد تجسست علي. وأما الخطأ الثالث فإن الله سبحانه وتعالى لا يقيم علي الحد أمامك إلا بشهادة شاهدين أو إقرار، وأنا لم أقر وليس هناك شهود. فرجع عمر رضي الله عنه وأرضاه أمام فقه هذا العاصي، وبعدها انصرف هذا العاصي عن اسمه ومعصيته. أيها الإخوة الأحباب، أمة كانت تتعامل مع القرآن على هذا المستوى، أمة راقية، أمة كانت تحسن أن تتعامل مع القرآن، حتى إن القرآن في وقت المعصية كان يدفع عنها حدا من حدود الله عز وجل. أيها الإخوة الأحباب، وتحت راية القرآن عرف المسلمون الثبات في مواجهة الأعداء، فما فروا في وجه عدو، وما يقنطوا من رحمة الله، وما أحس واحد منهم بيأس من عصب نصر الله عندما وجدوا قوة الأعداء، وإنما عرفوا هذا المعنى من القرآن الكريم. قد كان لكم آية في فئتين التقتا، نعيش من الواقع بقى، واقع القرآن الكريم. قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين، والله يؤيد بنصره من يشاء، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار لأصحاب العقول. كانت الأمة الإسلامية في أول عهدها أمة قليلة العدد والعدة، فلما استسلمت وانصادت وأذعنت لتوجيهات ربها وأخذت نفسها بالقرآن الكريم ورفعت راية القرآن ونادى كل واحد منهم في مواجهة الأعداء يا أصحاب سورة البقرة يا أهل القرآن، عندما تنادى بعضهم للبعض نادى بعضهم البعض الآخر، وعندما تنادوا بهذه الراية ثبت الله أقدامهم ونصرهم على أعدائهم. وتحقق هذا أول مرة، وما زال يتحقق الآن حتى قيام الساعة. أرأيتم إلى إخواننا المسلمين المجاهدين المستبسلين المقاتلين الصامدين المستضعفين في البوسنة والهرسك؟ ظل الأعداء، بل ظلت الأمم كلها تشهد مصارعهم، بل وتنظر إلى آثام هؤلاء الفجرة من الصرب ومن شايعهم وعاونهم، تنظر دون حراس. فالضربات للمسلمين وانتهاك الحرمات لبنات المسلمين ولنساء المسلمين وهدم المقدسات للمسلمين ولمساجد المسلمين، فعلى العالم كله، على الامم كلها، الا تعبأ والا تكترث. وكان من الممكن ان تيأس هذه المجموعة المحاصرة من العالم كله، كان من الممكن ان تيأس، وكان من الممكن ان تستسلم، وكان من الممكن ان تقول نحن تحت امركم ورهن اشارتكم، وارفعوا عنا ما تفعلون بنا ونحن خدم لكم. لكنهم سبقوا واخذوا بقول الله سبحانه وتعالى: يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم فئه فاثبتوا، اثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. والثبات وذكر الله عند لقاء الاعداء انما هو سبب من فلاح امة خاتم الانبياء محمد صلى الله عليه وسلم. الثبات فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، واطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا ان الله مع الصابرين. وصبروا، صبروا 3 سنوات، صبروا وصابروا وصمدوا 3 اعوام، وهم الان في العام الرابع. ماذا كانت النتيجة؟ منعوا عنهم السلاح، بل ومنعوا عنهم الطعام والكساء في ايام الشتاء، بل وكانوا يمنعون الطعام حتى يتعفن ثم يقدمونه لهم نتنا عفنا حتى تكون حربا اخرى من خلال اطعامهم الطعام العفن فتضعف قواهم البدنية، بل ويموت منهم من يموت دون ان يكون احد يسأل عنه. لكنهم امام هذا التحدي للكفرة الفجرة ومن ناوأهم ومن شايعهم ومن عاش معهم يشهد دون حراك، امام هذا التحدي استغلوا كل شبر في ارضهم، بل كانوا يزرعون الزرع ويأكلونه بايديهم. من هنا نرى ان ثبات المؤمنين على ايمانهم وعلى عقيدتهم وعلى يقينهم بنصر الله عز وجل يأتيهم بعد ذلك النصر. يا ايها الذين امنوا ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم. فلما ثبتوا ولما عرفوا ان الله مولاهم وانه لا ناصر لهم الا الله، لا أمة ولا دولة ولا عالم يئن لأنينهم أو يحن ويشفق على آلامهم، لما علموا ذلك أسلموا أمورهم لله عز وجل. فجاءهم النصر، جاءهم النصر في داخل أرضهم، والبلاد التي أخذوها أخذها الفجار من الصرف، أخذوها في غفلة أو في نوم من العالم او في رضا من الامم. البلاد التي اخذوها فتحت بايد اسلامية. وانا اقرأ حال هؤلاء الجيش الاسلامي، يقول الجيش الاسلامي، يا سلام، الجيش الاسلامي في اوروبا بيقال عنه، والله جيش الاسلامي جاي في كل العالم، والله جيش الاسلامي قادم ان شاء الله في كل العالم قريبا، ولا يتمن الله هذا الامر كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: والله ليتمن الله هذا الامر، سوف يتم الله امره ان شاء الله. معوا يا اخوة الاسلام، الجيش بتاعهم الاسلامي اللي بيقولوا عليه دلوقتي اللي خلى كل اجهزة الاعلام تقول انه جيش اسلامي، نظموه ازاي؟ كيف نظموه؟ قالوا للنساء والاطفال اخرجوا بعيدا عن ارض الحرب. فهؤلاء الكفار والاشرار والفجار لا يرحمون طفلا ولا امرأة ولا شيخا هرما، اخرجوا. فلما خرجوا وتفرغوا لقتال الاعداء وتميزت فئة المؤمنين عن غيرها، وجدوا في الجيش في بعض الاوقات، وهم واحنا بنقرأ كده واللي بيحكولنا، وجدوا في الجيش في بعض الاوقات ان واحد ما بيقومش على الصلاة، اللي بيأذن المؤذن الله أكبر الله أكبر في وقت الصبح، واحد في البرد يتنه نايم، فينذروه مرة وينذروه مرة ثانية وينذروه مرة ثالثة، فلم يجدوا منه استجابة. ماذا يفعلون؟ يقولون له: أنت أخ لنا ونحن لا نستعين على أعدائنا بالكسالى ولا بالخاملين ولا بالنائمين، ادخل في داخل البلاد وازرع كما تشاء ونم كما تريد، إننا نريد الذي يقول عندما يسمع عندما يقول المؤذن للصلاة هيا على الصلاة يهب واقفا لأمر الله عز وجل. فطهروا الجيش من الكسالى والخاملين والنائمين الذين لا يحسون بهذا النداء الراقي الصادق: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، كم فتحت حصونا، الله أكبر كم رفعت رؤوسا، الله أكبر كم هدى الله بها رؤوس الأعداء من الكفار والأشرار والفجار. يقولون له: اذهب، أنت أخونا في الإسلام لكن فيك ضعفا إيمانيا، ونحن لا نستعين بضعفك على أعدائنا، وإنما نريد القوي الإيمان. ألم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول للمسلمين إن أفضل شيء في حياتكم في هذه الدنيا الصلاة الصلاة؟ يقولون له هذا، وكان صلى الله عليه وسلم إذا فزعه أمر، إذا أهمه أمر من الأمور، إذا أحس بشيء يبليه أو يؤلمه كان يتوضأ ويقوم إلى الصلاة صلوات الله وسلامه عليه. ونحن أمام الأعداء نريد قوة إيمانية يا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ويا أتباع القرآن الكريم. نحن بالقرآن كنا خير معشر، قد هزمنا باسمه كسرى وقيصر، وبالقرآن نستطيع أن نعيد أنجاب الإسلام مرة ثانية وأن نعلي راية محمد عليه الصلاة والسلام، راية لا إله إلا الله محمد رسول الله. أدي الإسلام جنود يعرفهم إن الصلاة فرض، مش جنود يصحم على مزيكا وينام على مزيكا، ليسوا جنودا ينامون على أغنية أو ينامون على هوى، وإنما جنود يعيشون لله في حياتهم وفي سكونهم وفي هدوئهم، عندما يذهبون للنوم يعرفون أنهم يذكرون الله عند نومهم. أيها الإخوة الأحباب، شاهدت وربما شاهدتم مثل ما شاهدت عندما دخلوا وفتحوا أرضا اغتصبت منهم، وقف قائدهم بلهجته الأعجمية يقول تكبير، يقولون خلفه الله أكبر الله أكبر الله أكبر، كما كان يفعل المسلمون الأوائل عندما يحسون بالنصر وعندما يحسون بإيمانهم بربهم يقينا وصدقا، كانوا على هذا المستوى. الله أكبر، أجهزة الإعلام كلها رغم أنف الجميع حتى الإعلام الكافر يعلن الله أكبر الله أكبر، بمن؟ بهؤلاء المستضعفين. ونحن نرى أن مستضعفين هناك في أرض الأقصى وفي فلسطين، وأن مستضعفين هناك في كشمير الهندية، وأن مستضعفين هناك في الصومال وفي أريتريا وفي الأوغادين وفي الفلبين. وعندما يتم تمام هؤلاء المستضعفين ويتصل حبلهم ويقوى عودهم، سوف يحقق الله نصره نصر دينه: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. أسأل الله عز وجل بحوله وقوله وقوته أن يهزم أعداءنا وأن ينصر أولياء دينه، إنه نعم المولى ونعم النصير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الأحباب، كما يقول أحدهم: لا خيل عندي أهديها ولا مال. قد يسعد النطق إن لم يسعد الحال. يمكن النطق ينفع، نطق الدعاء، الدعاء. دخل النعمان بن مقرن في حرب مع الفرس وكان معه أخوه. نعمان بن مقرن كان معه أخوه، اثنين من إخوانه. وعندما دخل في مواجهة الأعداء نظم الجيش، ونظمهم تنظيم راقي، وقال لهم: أول شيء عندما نهاجم أنا حذكر لكم التكبيرات الثلاثة، التكبيرة الأولى والتكبيرة الثانية والتكبيرة الثالثة. ثم كبر تكبيرته فقال لهم: استعدوا، استعدوا بالسيوف. ثم كبر التكبيرة الثانية فقال لهم: خذوا حيطتكم ومواقعكم. وكبر التكبيرة الثالثة وقال: إني هاجم فهجم. ثم دعا بهذا الدعاء: احنا ما نملكش شيء، نملك فلوس شوية كويس، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا لدعمكم لإخوانكم المستضعفين، ولعل هذا الضعف اللي احنا فيه يكون سهام قاتلة لأعداء الإسلام، كما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: وهل ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم، وهل ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم. فإن النعمان بن مقرن لما كبر التكبيرة الثالثة دعا بثلاث دعوات: اللهم عز جندك، وانصر عبادك، واجعل النعمان أول شهيد اليوم على إعزاز دينك ونصر عبادك. يا سلام، قائد، قائد يقول واجعل، اجعلني أول شهيد. والله فعلا أمة كانت راقية، والله أمة راقية. وتأكدوا يا إخوة الإسلام، لقد كانت السماء عندما كانت اللهجة صادقة، وعندما كان التوجه مملوءا إيمانا ويقينا بالله رب العالمين، هجم النعمان بن مقرن ونصر الله جنده وأعز عباده، وكان أول شهيد في المعركة هو النعمان بن مقرن رضي الله عنه وأرضاه. اللهم أعز جندك، وانصر عبادك، واجعل النعمان أول شهيد اليوم على إعزاز دينك ونصر عبادك. وعندما انتهت المعركة وصل الخبر إلى خليفة المؤمنين وأميرهم عمر رضي الله عنه وأرضاه، فرفع يده إلى الله عز وجل بالدعاء وقال: أحمد الله عز وجل أن جعل من قادة الأمة الإسلامية، من قادة أمة محمد صلى الله عليه وسلم، من يكون أول شهيد على جنود المعركة. اللهم أعز جندك وانصر عبادك، اللهم أعز جندك وانصر عبادك، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم ارفع راية الإسلام من جديد، واجعلنا جنودا تحتها عاملين لرفعها، عاملين لوائها، وأمتنا على الشهادة في سبيلك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من كل شر استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم من أراد بالإسلام خيرا فوفقه إلى كل خير، ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا فخلص البلاد والعباد منه ومن شره يا رب العالمين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر يا رب العالمين. اللهم ارحم موتانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم اشف مرضانا، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أرض الله عن صحابة رسول الله أجمعين، وعن الخلفاء الراشدين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين،